إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام الذين أتكلم العلماء فيهم وهم في البخاري ومسلم، الأول أسامة بن حفص المدني، أسامة بن حفص المدني أيضا من الرواة الذين تكلم عنهم علماء جرح التعديل أنه كيف يخرج البخاري لمثل هذا الراوي. أسامة ضعفه الأزدي، هو الأزدي معروف متشدد، فلابد تنظر فيها ضعفه الأزدي. قال للكائي مجهول، وقال الذهبي ليس بمجهول، روى له أربعة ضعفه الأزدي بلا حج. هذا الكلام للذهبي، يعني الذهبي بينكر في الميزان على الأزدي، يقول ضعفه الأزدي بلا حج. قال الحافظ صدوق، قال الحافظ صدوق. هو الحق أننا نقول الآن هو له حديث واحد في الذبائح بمتابعة خالد الأحمر، يعني هو أصالة البخاري لم يعتمد منفردا ولا على الإطلاق، بل عضده بإيش؟ بهذه المتابعة، يعني له متابعة خالد الأحمر وعبد الرحمن الطفاوي، كان متابعين في حديث الذبائح لأسامة بن حفص. أسامة بن حفص لم يرد فيه توثيق، هذا هو الحق، لم يرد فيه توثيق، والحق أنه ضعيف، لم يرد فيه توثيق، وورد فيه الجرح، ورد فيه الجرح عن الأزدي، وإن كان الأزدي من المتشددين، لكن أنا الجرح ما عندنا توثيق يجابه، ونحن القاعدة عندنا العلمية هو أننا الراوي إذا لم يأتي فيه توثيق ها وجاء فيه الجرح نعتمد الجرح، لأنه ما في ما يجابه الجرح. هذا هو نسأل يعني أحسن، هذا هو الذي يمكن أن يعني أنه نوه به الذهبي. الذهبي قال فراوى له البخاري، فكأن رواية البخاري له إيش؟ توثيق له. قلنا ما هو منتقد الآن على البخاري، هو منتقد الآن على البخاري كيف يروي له البخاري، والبخاري إذا قال إذا قلنا نوثق نقول بتوثيق أن البخاري روى له، نقول رواية البخاري له ليست على الانفراد، بل أتى بمتابع له ليعضده، علم ضعفه فأتى بمتابع له ليعضده، وذلك هو تابعه خالد الأحمر وأيضا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. فالصحيح أنه يعني ضعيف، هذا الراجع الصحيح، أما أن يوثق والضعف قد وصل فيه. هنا الذهبي احنا ممكن نؤول كلام الألكائي مجهول، يبقى عندنا مجهول العين أو مجهول الحال، والصحيح أنه مجهول إيش هنا؟ الحال، صحيح أنه مجهول الحال. فأنا هنا الآن بحث العلم هنا، فالذهبي يرد جهالة الحال بأنه يقول روى عنه أربعة، يبقى كثرة الرواة عنه تدل على أنه معتمد عنده وأنه لا يخالف كثيرا، فيكون نقول الذهبي بكلام هذه كأنه يؤمن بإيش؟ بتوثيقه، بتوثيقه، دعك بقى نكون ثقة، أنا أقصد يعني بقبول، يؤمن بقبول، لذلك حافظ بن حجر أتى بالكلمة المجازة فيه أنه صدوق، يعني يقبل، مفهوم الكلام ولا؟ يبقى إذن هو الذهبي لما نظر ورد كلام الألكائي، لكن كيف هيرد كلام الأزدي؟ الأزدي ضعف وخط ضعيف، فأنا أرتاح لأن يقول أن أسامة بن حفص المدني فيه ضعف، الحق أن فيه ضعف، لا نقول أن حديثه مقبول بهذه الطريقة، هو يكون حسن الحديث فيه ضعف، لأنه قد ورد فيه الجرح ولم يرد فيه تعديل إلا بالاستنباط والإشارة. ما هو بأسامة؟ أنا ولا وبأسامة وضعف أسامة أيضا. أنا طبعا هو المسألة يعتذر فيه لأنه أتى من متابعي البخاري، لكن هو الكلام نحن نقول أصالة الحق كل الحق أن الرجل لا ضعيف، هو ضعيف، خلينا نقر ننصف الجرح ورد فيه ما فيش توثيق، أصالة أنت منتقد على البخاري هذا الرجل، تيجي تقول لي لا لو روى له ده توثيق له، طب ما روى له إلا عضده بالمتابعات وما ذكر في شيء. طيب أسباط ابن محمد القرشي، أسباط ابن محمد القرشي، وطبعا خلينا نعتمد احنا بينا ان سكوت البخاري يعني لا هو توثيق، مع ان اعتمدوا كثير المتأخرين ان سكوت البخاري ده أبهة التوصيف، كفى أنه سكت عن الشفع، فهم؟ فسكوته عن الشفع دي دلالة. لكن طبعا احنا نقول نحمل السكوت عن سكوت، سكوته عن الشفع لأن الشفع ده عالم مش محتاج للبخاري يتكلم عنه ولا أي حد، حتى لو فوق البخاري الشفع فحل واحد، مفهوم؟ طيب أثبات ابن محمد القرشي الكوفي، الكوفيون يضعفونه، هو ابن معين قال ذلك، قال هو ثقة عندي وإن كان أهل الكوفة يضعفونه، بس بلدي الرجل إيش أعلم به، بلدي الرجل أعلم به، الغرض المقصود الكوفيين يضعفونه. والعقيلي قال ربما يهم في الشيء، يعني اتهموا بالوهم، وهذا ليس تضعيفا، هذا ليس تضعيفا كليا، يعني ربما يهم في الشيء. ابن المبارك كان هو وراوي آخر قال أصحابنا لا يرتدون، أصحابنا لا يرتدون أثبات ابن محمد القرشي. التوثيق ابن معين قال ثقة، قال هو عندي ثبت، وهذا درجة عالية رقي عند ابن معين. ابن سعد قال كان ثقة صدوق إلا أن فيه بعض الضعف. قال النسائي لا بأس به، الحق أن فيه رواية عن ابن معين قال هو عندي ثبت لكن يخطئ في حديث الثوري، يعني أيضا هو وافق تضعيف الكوفيين، فإحنا هو ده اللي هيجعلنا نجمع بين القولين، أن الكوفيين يضعفونه لكن في الثوري ليس مطلقا، مفهوم الكلام؟ الكوفيون هنا يضعفونه هذا على الإطلاق ولا لا؟ وجهه ابن معين توجيه صحيح، فإنه كان تضعيف في رواية من؟ في رواية الثوري، رواية الثوري الكوفي، رواية الثوري. قال ابن سعد كان ثقة صدوق إلا أن في بعض الضعف. قال النسائي لا بأس به، طبعا قول النسائي عن الراوي لا بأس به توثيق، والنسائي إذا وثق عض عليه بنوارز إلا إذا خالفه من هو يعني أدق منه تحريرا في الرواية. وطبعا النسائي معروف بقوته مسألة الرواة في العلم، النسائي يقدم صراحة على الجميع سوى البخاري، هو بعضهم قدمه على مسلم، كثير من المحدثين قدم النسائي على مسلم في علم العلم. الغرض المقصود هنا ورد عندنا تصديق ورد عندنا تضعيف، أما التضعيف فجاء عن الكوفيين وعن العقيلي وابن المبارك. وأنت لو ترى الذهبي قال صدوق من موالي قريش فوثقه الذهب، الحافظ قال ثقة ضعيف في الثوري، ثقة ضعيف وهذا أنسب، هذا الأقوى، الجمع بين الروايتين، الجمع بين القولين، فيكون هو بحق ضعيف لكن ضعيف في رأس الكوفة وهو من الثوري وهو صدوق حديثه لا ينزل عن القبول، فيكون أثبات ابن محمد القرشي روى له البخاري ومسلم، يعني هذه إن قلنا رواية البخاري توثيقا يبقى إذا تجاوز القنطرة، روى له البخاري وإيش ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، فروى له الجماعة وهو يضعف في الثوري فقط، يضعف في الثوري. الراوي الثالث أثبات يضطرب، يضطرب في حديثه لا يتقن، يخالفه الثقات الذين يرون عن الثوري، يخالف الثقات الأمة الملازمين للثوري، فهو لما يخالف الملازمين، لما يخالف الثقات الأمة أصحاب الثوري عرف أنه أنا ما أتقن حديث الثوري. أثبات أبو الياسر روى له البخاري، لكن الحمد لله هنا روى له إيش متابعة، يعني في كل الأحوال إذا ضعفناه قلنا المسألة هنا أنه روى له في المتابعات ليس في الأصول. قال ابن حبان كان يخالف الثقات، وقال روى عن شعبة أشياء لا يتابع عليها كما قال الذهبي، في رواية أخرى قالها بعض العلماء كما قال الذهبي في الميزان، هذا قال ابن حجر، الذهبي في الميزان يقول روى عن شعبة كأنه شعبة آخر، مفهوم كيف؟ لتلاع أن الرجل وهمه في شعبة كبير، يعني يقول هذا ليس شعبة معروف، عندما تروى عن شعبة احنا ما نعلمه لأنك تخالف كثيرا في رواية الشعبة، فروى عن شعبة كأنه شعبة الآخر، وهذه أيضا دلالة على توهين حفظ الرجل وضبط الرجل. قال أبو حاتم مجهول، قال الذهبي خرج له البخاري مقرونا كأنه يرد على بيرد على أبي حاتم، لما قلت أنه مجهول لا روى له البخاري، روى له دي معرفة إيه؟ رفع الجهالة برواية من؟ البخاري، مع أنه قال إنصافا روى له البخاري مقرونا، قال لا روى له البخاري مقرونا، يعني هذه دلالة أنه لم يروي في الأصل، لكن الحافظ بن حجر قال ضعيف له حديث واحد متابعة في البخاري، والصحيح الراجح أنه ضعيف، الصحيح الراجح أنه ضعيف لم يرد فيه تفصيل وورد فيه الجرح، نعمل فيه قاعدة. ورواية البخاري أيضا لا يستطيع إنسان هو يقول أن رواية البخاري هذه تفصيل له لأنه ما روى له إيش نعم ما روى له في الأصول ولا روى له انفراد بل مقرونا، فلا يمكن أن تكون هذه الرواية رواية توثيق لهذا الراوي. تفضل. لا ده مش جهاد حاد، ده هو ضعيف، ده الصحيح الراجح أنه يقول ضعيف، ده ورد فيه التضعيف. ابن حبان يقول يخالف الثقات، جرح مفسر ولا جرح مفهم؟ مفسر يخالف الثقات، إذا هو منكر الحديث، ده إذا توسعنا في التضعيف، مفهوم؟ طيب اتفضل. لا يروي الحديث، لا انت تريد بقى ان هو كان رجل بيروي من كتابه فشط حفظه ولا شيء، ما هذه ما رجعتها. احسن منك. تفضل. لا اعتذار ايش؟ ما قلنا ان هو له حديث واحد والحديث فيه متابعات له ثقات تبعوه، يعني الحديث على كل الحديث صحيح، والبخاري لم يروا له الا حديث واحد، وكما قلنا ليس انفراد بل له اتى بمتابعين عليه، يعني كانه يقول انت تقولون ضعيف هو ضعيف، لكن انا انتقيت من حديث الذي ايش وافق فيه الثقات، اسحاق ابن ابراهيم ابن يزيد وثقه الدارقطني والنسائي ابو مسهر ابو زرعه وابو حاتم، طبعا هؤلاء يعني انت عندك النسائي عط عليه من نوافذ، ابو زرعه عط عليه من نوافذ، ابو حاتم عط عليه من نوافذ، والدارقطني ايضا، وابن حبان قال ربما خالف. هنا جميل جدا ان ترى ابن حبان يخالف توثيق ابي حاتم وابو زرعه، لان ابن حبان يعني متشدد متساهل، مفهوم؟ في التوثيق في توثيقه في بعض الشيء لانه يوثق حقا بعض المجاهيل، واما في التضعيف فهو بغلطه واحده يجرح الراوي، فهو متشدد في الجرح، فإذا وجدنا أن الجرح جاء من ابن حبان خلفه الدارقطني أبو حاتم أبو زرعة، يبقى لنا أن نقول إيش؟ نقول هذا التضعيف لا نأخذ به، لكن ابن عدي روى له بعض الأحاديث، هذه الأحاديث مؤاخذة أحاديث ضعيفة، فهذه الأحاديث الضعيفة الحمل فيها على مشايخه ليس عليهم، يعني أتى بأحاديث خلفت الثقات والحمل تعصيب الجناية فيها على من؟ عن الضعفاء ليس عنه هو، مفهوم؟ طيب إذا كان كذلك فإحنا وجهنا الآن أيضا تضعيف ابن حبان له، ونعتمد توثيق أبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني، فهو ثقة راجل صحيح أنه ثقة، لذلك قال الذهبي ثقة بكاء، قال الحافظ ابن حجر صدوق ضعيفة بلا سند أو بلا مستند، ضعيفة بلا مستند، والصحيح أن كلام الذهبي أوثق أو كلام الذهبي أقوى، هو ثقة، هذا الصحيح، لما؟ لأن تضعيف ابن حبان لا يعتبر هنا. تضعيف ابن حبان، حبان متشدد في الجرح، واحاديث ابن عدي نفسه في الكامل، كامل بياتي الكامل في الضعفاء، بياتي بالروايات المنكره عن الراوي، هو لم يعصب الجنايه به، عصب الجنايه بمن فوقه. فهنا يبقى اذا اعتماد التوثيق لابي حاتم لابي زرعه للدارقطني لابد لزاما ان نعتمده، فكلام الذهبي اوجه ونقول هو ثقه، يبقى اذا اسحاق بن ابراهيم ثقه وليس بصدوق. اسحاق بن راشد الجزري هذا وثقه النسائي، النسائي قال ثقة، في رواية أخرى معدل ومجرد قال النسائي ليس بالقول، في رواية قال النسائي ثقة ورواية قال ليس بالقول، ابن معين قال ليس هو بذاك في رواية الزهري، قال الزهري مضطرب الحديث أو مضطرب في حديث الزهري، الذهبي قال صدوق، وقال الحافظ ثقة في حديث عن الزهري بعض الوهم، وطبعا تسهيل الكلمة في حديث عن الزهري بعض الوهم سأقول لك كلمة، أنت لو نظرت في الراوي وجدت أن النسائي قال ثقة، عرفنا أن النسائي لا يوثق إلا من كان حافظا، ثم قال في رواية أخرى ليس بالقول، يبقى ليس بالقول إما مطلقة وإما مقيدة، فلما جمعنا أقوال أهل الجرح والتعديل وجدناهم يضعفونه حقا بالتقييد بالإطلاق، يضعفونه في من؟ في الزهري، يبقى رواية النسائي تحمل، هذا الأولى والأوفق، تحمل على أنه ليس بالقول فين؟ قيد الإطلاق ليس بالقول في الزهري، مفهوم ولا لا؟ ولذلك ابن معين اوضح لنا هذا الاجمال بنعمه من الله انه قال ليس حديث ليس بالقول في حديث في روايه الزهري، ليس قوي في روايه الزهري، فهنا لم يعتمد الحافظ ابن حجر كلام ابن معين بقوله ليس هو بذاك، ولم يقل ضعيف في الزهري، قال في روايه الزهري بعض الوهم، يعني لم يعتمد تضعيفه في الزهري، معناه قلنا هو اذا قل الكلام الحق ان يقال هو ثقه او صدوق ضعيف الزهري، صحيح ولا لا؟ ما الذي حمل الحافظ ابن حجر ان يقول في حديثي عن الزهري وهم ولم يقل ضعيف؟ لان البخاري روى له عن الزهري. البخاري روى له عن الزهري، وطبعا الاصل الاصيل ان البخاري لا ينتقي من حديث الضعفاء في الراوي في شيخ الا ايه؟ ما وافق فيه الثقات، فالنتيجه تكون ايش عند الحافظ ابن حجر؟ يقول عندنا تضعيف في الزهري، وعندنا بعض الروايات جاءت موافقة لسقاط في الظهر. من وين أتيت بهذا؟ بدلالة رواية البخاري عنه وعن عن نفس شيخي الذي ضعف فيه ألا وهو قال يبقى إذن في خارج الصحيحين فهو في الظهر ضعيف وفي الصحيحين فهو في الظهر منتقب أحاديثه منتقاه، فلذلك لم يقل ضعيف في الظهر قال في حديث بعض الرواه. يبقى إذن الحافظ حجر استخلص هذه القولة، وهذه لطيفة صراحة من الحافظ حجر لأن البخاري روى له عن الظهر، فصحيح أن إسحاق صدوق أو ثقة لكن حديثه في الظهر ضعيف إلا ما كانت من رواية البخاري، وهذا يكون أمثل في الكلام. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه الرواة. يعني أنا أقول والله هذا هو العلم، البحث في الرواة والترجيح، أقول أهل العلم توثيقا وتجريحا، هذا اسمها الممارسة العملية للعلم، فأنا عندي هذا هو العلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله وأتوب إليه، جزاكم الله خيرا.